يقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة يعني بدت لهم جزيرة بدت لهم جزيرة وظهرت لهم جزيرة فذهبوا إليها ويعني يريدون الخبر وفي بعض الألفاظ يريدون الخبز نعم فلقيتهم الجساسة نعم قلت لأبي سلمة وما الجساسة قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها نعم قالت في هذا القصر فذكر الحديث وسأل عن نقل بيسان وعن في هذا القصر يعني الرجل نعم وسأل يعني ذلك الذي في القصر عن نقل بيسان وعين زغر فقال هو المسيح نعم هو أخبر عن نفسه بأنه هو المسيح أي الدجال فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه هو ابن صياد قلت يعني جابر يقول أنه هو ابن صياد الدجال هو ابن صياد وهو رجل من اليهود وكان أمره مشتبها وبعد ذلك تبين أنه ليس هو الدجال وإنما هو من جملة الدجاجلة الذين هم قبل الدجال الأكبر وابن صياد ستأتي الأحاديث المتعلقة به في الباب الذي بعد هذا شهد جابر أنه ابن صياد قلت فإنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه أسلم قال وإن أسلم قلت فإنه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة ثم ذكر يعني كلام جابر ومراجعته وأنه قال وإن كان أسلم وإن كان كذا وإن كان دخل المدينة يعني مقصود من ذلك أنه إذا كان هو فالمقصود أنه لا يدخلها بعد خروجه يعني وأما كونه يعني كان قبل ذلك فلا ينافي يعني الشيء الذي جاء في الأحاديث لأن ذاك المنع إنما هو قبل الخروج وأما قبل ذلك فإنه يمكن والحديث يعني فيه كلام نعم والألباني ضعفه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق يهم أخرج البخاري في الأدب المفرد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مر ذكره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ابن أبي سلمة ابن أبي سلمة يعني يقول بالوليد ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة هو إيش صدوق يخطئ خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر ما أدري هل يعني يقصد هذا الذي جاء أو أنه يعني هذا الذي مضى نعم لكن هذا قال الأخيرة يقول في العون أنه قال أبو سلمة شهد جابر قال أبو سلمة لأنه يقول فقال قلتم الوليد بن عبد الله لي ابن أبي سلمة عمر إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته يقول عمر أي قال شهد جابر قال هذه الثانية يقول أي أبو سلمة قال أبو سلمة أي أبو سلمة بن عبد الرحمن هو اللي يروي عن جابر قال شهد جابر أنه ابن الصياد قلت فإنه قد مات قال وإن مات قلتم الشيخ ضعفه وجه التضعيف والله ما جعله من جهة من جميع هذا من جميع ولا من جميع جميع بالضم جميع تصغير ما هو مضبوط بالحروف، بس مضبوط عندنا بالقلم. قال رحمه الله تعالى: باب في خبر ابن صائد. قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، يعني الدجال، وإلا يكن هو فلا خير في قتله. ثم أرد أبو داود: باب في خبر ابن صائد. ويقال ابن صائد ويقال ابن صياد، وهو رجل من اليهود كان في المدينة، وكان اشتبه أمره حتى كان يظن أنه الدجال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم في أول الأمر أن الدجال زمنه متأخر، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي مرت قال: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل امرئ يكون حجيج نفسه. ولكنه بعد ذلك جاء عنه أحاديث تدل على أنه يكون في آخر الزمان، وأن بين يديه أمور وبعده أمور، وأنه لا يكون في زمانه عليه الصلاة والسلام. وقد اشتبه أمر بن صياد، وحتى كان، ولهذا جاء في نفس الحديث الذي أورده أبو داود هنا عن ابن عمر أنه قال لعمر: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا حاجة لك في قتله. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم عنه، وأن أمره ملتبس وأنه مشتبه. أقرأ الحديث. قال: مر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام. الرسول صلى الله عليه وسلم معه جماعة من أصحابه وفيهم عمر، مروا بابن صياد وهو يلعب مع الصبيان في ذلك الأطم من أطم بني مغالة، فضرب على ظهره، أي على ظهر ابن صياد، وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، فقال: أشهد أنك رسول الأميين. والأميين هم العرب كما عرفنا، لأن الغالب عليهم أنهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا الكلام وبهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. إشكال. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ يقول ابن صياد، فقال: آمنت بالله ورسله. وقد قيل: كيف يكون رسول يقر ابن صياد يعني على هذا الكلام وعلى هذه الدعاوى ولا يتعرض له بشيء بل يتركه؟ وقد يجيب عن ذلك بجوابين: أحدهما أنه غير بالغ فهو غير مكلف، ولهذا قال يلعب مع الصبيان، هنا قال يلعب مع الصبيان، والأمر الثاني الذي قال الذي قالوه في في جوابه إيش كان؟ أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. أنه كان في مهادنة اليهود وهو منهم وهو من جملة اليهود. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. يعني ما يأتيك يعني من الأخبار؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيه أشياء تكون صادقا وأشياء تكون كذبا، أشياء تحصل يعني مطابقة للواقع وأشياء تكون مخالفة للواقع. يعني وهذا شأن، يعني هذا يدل على أنه دجال وأنه من الكهان الذين تأتيهم الشياطين ويأتيهم يعني مشترك السمع، فيأتي يأتي يعني بالكلمة من الحق فيكذبون معها 100 كذبة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إني خبأت لك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد هو الدخ. إني خبأت لك خبيئة يعني أمرت لك أمرا يعني فما هو ذا ما هو؟ فقال هو الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تتجاوز قدرك، يعني وأنك من الكهان، أنك من الكهان الذين يعني يعتمدون على ما تلقيه عليهم الشياطين. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم إن يكن فلن تسلط عليه، يعني إن يكن هو يعني الدجال، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير، وإلا يكن هو فلا خير في قتله، وإلا يكن هو يعني وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم. أبو عاصم خشيش بن أصرم هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال الدخ يعني كأنها كلمة مختصرة أو يعني على طريقة الكهان الذين يأتون يعني بالكلام الناقص. يقول ألا يدل هذا على أن من آمن إيمان تصديق دون إقرار وعمل لا ينفعه ذلك؟ وش وجه الاستدلال؟ آمن إيمان تصديق أنك رسول الأميين هو أخبر، يعني هذا نفس الكلام الذي يقوله اليهود النصارى أنه رسول للعرب، ولكن من علم أو من شهد بأنه رسول فالرسول يجب تصديقه، ومن كذب الرسول فقد كفر، لأن كل خبر يخبر به الرسول لابد من تصديقه، وما دام أنه أخبر آمنوا بأنه رسول للعرب وقد أخبر هو بأنه رسول للناس كافة وأنه رسول للإنس والجن فيجب تصديقه، ومن كذب بذلك فإنه يكون كافرا. قل كيف يكون كاهن وهو لم يبلغ؟ يعني كان يعني كما هو معلوم يمكن أقول يمكن وإن لم يبلغ، مو لازم الكهنة ما تكون لمن بالغ. الكاهن قد لك أن يعلم أولاده الكهانة وإن لم يبلغوا ويحتمل أيضا أن يكون قد بلغ وأنه كان يلعب مع الصبيان وهو بالغ، وعلى هذا يعني يكون غير صغير وإنما يكون قد بلغ، ومحتمل أنه لم يبلغ ومحتمل أنه يلعب معهم وإن كان بالغا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. ثم ورد هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر وأنه كان يعني يجزم بأن الدجال هو ابن صياد، أن الدجال هو ابن صياد، وذلك لما التبس عليهم من أمره وكونهم يعني كانوا يظنون أنه هو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ملتبسا عليه، ولهذا قال في كلامه لعمر الذي مر إن يكن هو إلا يكن هو، يعني هذه يدل على أنه غير متبين لأمره. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد أبو داود هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ويستدل على ذلك بأن عمر رضي الله عنه كان يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولعل هذا كما هو معلوم كان على حسب ما ظهر لهم من صفاته، وأنه كان أمره ملتبسا وأنهم كانوا يظنون أنه الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أمره ملتبسا عليه، يعني كان أمره ملتبسا عليه، ثم بعد ذلك تبين أنه إنما يأتي في آخر الزمان. وفي هذا دليل على أن الإنسان يحلف على غالب ظنه، يحلف على غالب ظنه، لأن هذا الشيء ليس متيقن ولكنه حلف بناء على غالب الظن. قال حدثنا ابن معاذ ابن معاذ هو عبيد الله معاذ وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. ثم ورد أبو داود حديث أثر جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، يعني أن ذلك سنة 63 سنة الحرة، يعني الفتنة التي وقعت يعني في الحرة المدينة وحصل فيها ما حصل من البلاء، قال فقدناه يوم الحرة، يعني فقدوه، معنى أنهم لا يدرون أين هو. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم هو الدورقي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله يعني ابن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الجعد سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد الله بن بس هنا أنه فقد يوم الحرة, وفي رواية أخرى أنه مات بالمدينة وصلوا عليه, ولذلك هنا فائدة عن جابر رضي عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وقد صحح ابن حجر هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه في الفتح في الجزء 13. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلهم يزعم أنه رسول الله. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل ابن صياد كان أعور فالتبس بالدجال الأكبر؟ يقول ألا يدل قول ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين أنه هو الدجال, لأن نفس اللفظ الذي سأل عنه الدجال في حديث تميم الداري حين قال خرج نبي الأميين. ليس بلازم, أقول ليس بلازم, هذا دجال وهذا دجال وكل واحد قال كلام. لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الخبيئة بسورة الدخان وما السر فيها؟ أليس فيها دليل على أن الدجال وأن الخبيئة هي قتله قبل قيام الساعة وقبل أن تأتي السماء بدخان مبين؟ ما في, أقول هذا ما يشعر, أقول هذا ما يشعر بهذا الكلام. هل في حديث الخبيئة دليل على عدم قدرة الجن على معرفة ما في نفس الإنسان لأنه ما عرف الذي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ الجن كما هو معلوم يعلمون الشيء الذي يقدرهم الله عليه ولا يعلمون الشيء الذي لا يقدرون عليه, ولهذا جاء في القرآن ما يدل على ذلك في سورة سبأ حيث قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما رأيكم في من يسمي نفسه ابن صياد أو الصياد؟ كلمة صياد أو تسمية بصياد ما فيها بأس. يقول ما الذي يمنع أن يكون ابن صياد هو الدجال فقد يكون ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج في آخر الزمان؟ هو جاء عن أبي سعيد وعن غيره أنه يعني أنه مات وأنه يعني والله أعلم, يعني إذا كان أنه ما مات وأنه فقد يحتمل أن يكون هو, يحتمل أن يكون غيره. نكره. هل مات ابن صياد مسلما؟ ما ندري. في قصة الدجال أنه في جزيرة ولكن ذكرنا بأنه يخرج من خراسان, وخراسان أو أصبهان ليست بجزيرة, فكيف التوفيق؟ لا وما أقول إذا من خرج, أقول يمكن قبل إذا أطلق في آخر الزمان يذهب إلى ذلك المكان ويخرج منه. لماذا سميت الجساسة بهذا الاسم ولم تسمى الجسوسة؟ أقول هذا هي قالت عن نفسها أنها الجساسة, وقالوا عن التعليل ذلك أنها تتجسس الدجال, والله تعالى أعلم. ألا يمكن أن يقال في قول فاطمة رد أن الصلاة جامعة ليس المقصود نافلة وإنما الإعلام بدخول الوقت ليجتمع الناس لصلاة العشاء فيوفق بين الحديثين؟ إذا كان بس كونها قالت الصلاة جامعة, يعني الصلاة جامعة غير الأذان, غير الله أكبر الله أكبر, يعني مثل ما ينادى لصلاة الكسوف يقال الصلاة جامعة ولا يقال الله أكبر الله أكبر اللي هو الأذان. هل يمكن البحث الآن عن الدجال لرؤيته لا سيما مع التطور العلمي؟ إذا شاء الله عز وجل أن يعمى على الناس عمي عليهم أمره ولم يهتدوا إليه, ولو حصل ذلك التطور العلمي مثل ما حصل في بني إسرائيل 40 سنة يأتي هنا في الأرض في صحراء ومع ذلك ما اهتدوهم ولا اهتدى لهم أحد. 40 سنة عمر. فالذي أعمى أعماهم عن الناس وأعمى الناس عنهم 40 سنة يتيهون في تلك الصحراء لم يهتدوا يهتدي لهم أحد وهم لم يهتدوا إلى أحد. كذلك هذا الذي حصل بالنسبة للدجال. يمكن الناس يعني أقول يعمى عليهم أمره فلا يهتدون إليه. هل صح خبر أن عمر بن عبد العزيز أرسل جيشا للبحث عن هذه الجزيرة؟ ما أعلم، لا أعلم. ذكر بعض المؤرخين أن الدجال موجود بجزيرة في بحر القلزم، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، المؤرخين شافوه أقول لنا دي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى في باب خبر ابن صائد، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث التي أوردها أبو داود في سننه في خبر ابن صياد، والذي كان أمره مشتبها هل هو الدجال أو غير الدجال، ولكنه لا شك أنه من جملة الدجاجلة الذين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كل يزعم أنه رسول الله. فهو وإن لم يكن الدجال الأعظم فهو من جملة الدجاجلة الذين يكونون قبل أو الذين كانوا قبل الدجال الأعظم، والذين أخبر بهن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى يكون هؤلاء الدجالون كل واحد منهم يزعم أنه رسول الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإيراد أبي داود رحمه الله للحديث في باب ابن صياد يعني يفيد أن ابن صياد هو من جملة الدجاجلة، وإن لم يكن الدجال أعظم فهو من جملة الدجاجلة الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى يخرجوا، وأن كل واحد منهم يزعم أنه رسول الله وإنما هو كذاب وليس بنبي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق ربما وهم. ربما وهم أخرجه البخاري في جزء القراءة. نعم هو. ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبي وهو. ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم. ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. ثم رد أبو هريرة ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. يكذب على الله وعلى رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي معاذ بن معاذ هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد يعني ابن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. هل ابن صياد ادعى أنه رسول نبي؟ نعم، ليس لم يمر بنا أنه قال لا تؤمن أني رسول الله، حديث لما قال له أتشهد أني رسول الله. نعم. قال آمنت بالله ورسله، ثم قال أتشهد أني، قال أتشهد أني رسول الله، قال آمنت بالله ورسله. إذا ثبت أن ابن صائد قد أسلم فكيف يسوغ لنا أن نقول عنه دجال؟ يعني إذا ثبت، أقول إذا ثبت أنه أسلم فهو كونه يعني دجال يعني في زمانه، أقول في زمن دجل اللي هو كذبه، يعني هو لا يعني هو يعني هو لازم أن يموت على على على, على, على الكفر وعلى، وإنما يعني ادعى كونه ادعى النبوة. لكن يعني هل ثبت أن ابن صياد يعني أسلم؟ يقول فيما كان يتمثل دجل ابن صياد هل ادعى شيئا غير النبوة؟ يكفي، أقول يكفي، هذا أكبر دجل، أكبر دجل كونه يدعى النبوة. ما حكم من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب ولكل قوم نبي؟ من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست رسالة عامة إلى الناس جميعا ليس بمسلم، كافر. ومن قال أن الرسالة مقصورة على العرب دون غيرهم فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن. وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك في سورة الرحمن بأي آلاء ربكما تكذبان، يعني يتلو ذلك على الجن والإنس. من زعم أن رسول صلى الله عليه وسلم رسول العرب خاصة فهو كافر، لأن الرسول جاء عنه أنه قال بعثت إلى الناس عامة، وجاء في القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وجاء قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهو مكذب بالقرآن. قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر، قال فذكر نحوه، فقلت له أترى هذا منهم المختار، أترى هذا منهم يعني المختار، فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. ثم رد أبو داود هذا الأثر عن عبيدة السلماني أنه قيل له أترى المختار أي المختار بن أبي عبيد الثقفي منهم أي من هؤلاء الدجالين، قال إنه من الرؤوس يعني من رؤوسهم، من رؤوس الدجالين. والمختار بن أبي عبيد الثقفي هو الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في ثقيف كذاب ومبير، الذي قالت أسماء بنت أبي بكر للحجاج لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، يعني هو المختار بن أبي عبيد هذا، وأما المبير فلا يخالك إلا إياه، يعني فلا أظنه إلا أنت، والمبير هو المهلك. فالمختار بن أبي عبيد هو من الدجاجلة. قال عبيدة أما إنه من الرؤوس، من الرؤوس يعني من رؤوس الدجاجلة، من رؤوسهم يعني من كبارهم رؤوسهم. قال حدثنا عبد الله بن الجراح. عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ، أخرج البخاري، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيدة. عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة أخرج له ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا فيه رواية المغيرة عن إبراهيم وهو معروف بالتدليس ولا سيما عن إبراهيم. والألباني ضعف هذا ولعله بسبب رواية المغيرة عن إبراهيم. قوله 30 دجال هذا يعني ضابط أو صفة العدد يعني معتبرة هنا هو ضابط. وبعض الروايات قريب من 30 في بعض الروايات 30 وفي بعضها 30 فالعدد معتبر يعني هذا العدد لابد. لكن هل يعني ما يزيد يعني يمكن أن يزيد ولكن يعني التنصيص على 30 يعني لا ينفي أن يكون أن يوجد شيء أكثر من ذلك وأن يكون ولكن العدد هذا لابد أن يكون العدد لابد أن يكون. وقد كان يعني كما قال بعض العلم منهم الكثير في زمن الرسول بن هارون سليم الكذاب والأسود العنسي ويعني بعد ذلك يعني ظهر المختار بن أبي عبيد ظهر يعني جماعة. والمختار هذا هو أخو صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. ما رأيكم في إطلاق اسم الدجال في عصرنا على رؤوس المبتدعة؟ المبتدعة الذين يعني يكون منهم يعني كذب ويكون منهم افتراء لا شك أنه ينطبق عليهم. أقول ينطبق عليهم. والمحدثون يذكرون من صيغ التجريح التي هي من أشدها أن يقول كذاب ويقول دجال أو أكذب الناس إليه المنتهى أو ركن الكذب إليه المنتهى في الكذب. كل هذه من أشد صيغ التجريح. قال رحمه الله تعالى باب الأمر والنهي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. ثم رد أبو داود باب في الأمر والنهي. والمقصود بالأمر والنهي الأمر معروف والنهي عن المنكر المعروف والنهي عن المنكر. وقد أورد أبو داود هذا الباب في هذا الكتاب اللي هو كتاب الملاحم أو مع كتاب الفتن والملاحم. وذلك لأن يعني من تلك الأمور التي هي فتن وملاحم هي أمور محرمة وأمور يعني منكرة. فمن أجل ذلك ذكر يعني هذا الباب لأن الفتن والنهي عنها والحث على الابتعاد عنها والسلامة منها هذا من جملة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلعل أبا داود رحمه الله أورده من أجل هذه الصلة التي بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر والفتن والملاحم التي تجري والتي يكون المسلم يعني فيها شأنه أن يكون بعيدا عن الفتن وألا يشارك في الفتن وأن يكون حذرا ويقظا وبعيدا عنها لعله من أجل ذلك أو أبو داود هذه الترجمة تحت هذا الكتاب. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الواحد منهم كان يلقى أخاه فيقول له وقد ارتكب معصية فيقول يا هذا اتق الله، ثم بعد ذلك لا يلبث حتى يلقاه من الغد فيكون أكيله وشريبه وجليسه، يعني الأكيل والشريب والجليس معنى الآكل، يعني معناه يؤكله ويجالسه ويشاربه، يعني معناه أنه يعني ينبسط معه ويعني لا يحصل منه يعني شيء من التأثر ولا يرى في وجهه شيء من التغير بسبب ما حصل منه من الأمر المنكر. ثم تلاقى الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبين أن هذا من أسباب ما حصل لبني إسرائيل من اللعن وأنه كان بسبب تخليهم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال كلا نعم والذي نفسي بيده كلا والله لتأمرن المعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. لتأطرنه نعم على الحق أطرا يعني الأطر هو يعني إلزامه به، المقصود به إلزامه بالحق، ويعني أطره عليه يعني معنى كأنه مثل الشيء إذا عطف على الشيء بمعنى أنه لوي أو يعني عطف بحيث يعني يؤثر ذلك ويحصل الفائدة من وراءه. ولا تقصرنه أي تحبسنه عليه بحيث لا يتعداه، يعني تقصرنه على الحق بحيث لا يتعداه ولا يتجاوزه إلى ما هو منكر وإلى ما هو محرم، بل يكون واقفا عند حدود ما هو معروف وبعيدا عن ما هو منكر. أيها أو ليضرب بين الله قال اللي بعده ليس في هذا بعد الآخر قال قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن يونس بن راشد هو صدوق أخرجه أبو داود عن علي بن بذيمة وهو صدوق ثقة أخرجه أصحاب السنن عن أبي عبيدة ابن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله المسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولهذا ضعف الألباني الحديث، والسبب في ذلك كونه من رواية أبي عبيدة عن أبيه. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناق عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعننكم كما لعنهم. ثم ورد أبو داود حديث المسعود من طريق أخرى وفيه زيادة قال أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض نقيل أن معناه أنه يخلط هذه القلوب ويضرب بعضها ببعض فلا يعني يصل إلى خير ولا يعني تكون على على على خير وعلى هدى. وإيش لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم يعني في قوله لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، أي بسبب عدم التآمر المعروف والتناهي عن المنكر. قال حدثنا خلف بن هشام. خلف بن هشام هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن أبي شهاب الحناط. عن أبي شهاب الحناط وهو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن العلاء بن المسيب. عن العلاء بن المسيب وهو صدوق ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الهمداني وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم. سالم هو الأفطس. نعم. سالم ابن عجلان الأفطس. ابن عجلان الأفطس هو ثقة. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. عن أبي عبيدة عن أبي وقد نرى ذكرهما. قال أبو داود رواه المحاربي عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله. ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. يعني هذا فيه اختلاف يعني قبل أبي عبيد في الطريقة الأولى يعني هناك عمرو بن مرة, والطريقة الثانية التي فيها المحاربي قال عبد الله بن عمرو بن مرة بدل عمرو بن مرة يعني عبد الله بن عمرو بن مرة, وهي الطريقة الثالثة يعني ليس فيها سالم. الطريقة الثالثة يعني خالد الطحان ليس فيها ذكر سالم. نعم. قال أبو داود رواه المحاربي. المحاربي هو عبد الرحمن ابن محمد لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن المسيب. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن مرة. عبد الله بن عمرو بن مرة هو صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه. صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه. عن سالم عن أبي عبيدة عن عبد الله. نعم مرة ذكرهم. ورواه خالد الطحان. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. يعني مثل الذي قبله لأن ليس في سالم. ألا تكون مناسبة بين هذا الباب وكتاب الفتن أن ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر سبب في الفتن؟ إلا لا شك أن هذا من أسباب الفتن. من أسباب الفتن, وأيضا يعني يكون الفتن يعني مع وجودها ومع حصولها يحتاج فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وذلك بعدم الدخول فيها. وهنا يقول ألا يمكن كذلك أن يقال أنه لا حجة في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمجرد حصول الفتن والملاحم, بل لا بد من ذلك في سائر الأوقات؟ لا شك, لأن المعروف والنهي مطلوب دائما وأبدا, ليس في وقت دون وقت وفي حال دون حال. هل يعارض هذا الحديث مسألة التدرج مع المدعو لتألفه وترغيبه, لأن الشدة والهجر قد يزيد في غيه ومعصيته؟ التدرج أمر مطلوب واللين أمر مطلوب. الأمر معروف والنهي عن المنكر يكون باللين ويكون بالرفق ويكون بالسر الذي يكون معه القبول. لا شك أن الأخذ بالوسائل التي تنفع مطلوب في الأمر والنهي, وهذه يعني الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الأمر والنهي, لأن المقصود من الأمر والنهي هو حصول الفائدة. فكل شيء يعني يكون به تحصيل الفائدة لا شك أنه أولى ومطلوب. فالرفق واللين وأن يكون ذلك سرا لا شك أنه يعني يفيد ويحصل من ورائه ثمرة. فلا تكون النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر علانية, ولا يكون بالشدة والغلظة, وإنما يكون بالرفق واللين وبالسر. كما أن الإنسان هو نفسه يعجبه أن ينصح سرا وأن يرفق به عند النصيحة, فعليه أن يعامل غيره أيضا كما يحب أن يعامل, لقوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس من أحب أن ينزح عن نار يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يوم الله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهو يقول ألا في معارضة من هنا, لتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطراء ولتقصرنه, ففي شيء من نوع أنه يعني الحديث يعني كما عرفنا الحديث يعني في إسناده أبو عبيدة عن أبيه وهو غير صحيح, ولكن يعني الأمر معروف أنه يعني المنكر يعني يصار فيه بالليل, ولكن إذا ما نفع لابد من القوة, لا بد من القوة إذا ما نفع لا يترك الأمر والنهي, ولكن كما جاء في الحديث الذي سيأتي فرأنكم غير كان في الغير بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. والأمر معروف النهي عن المنكر على درجات وليس على درجة واحدة, من الناس من يستطيع أن يغير بيده ومنهم يستطيع أن يغير بلسانه ومنهم من لا يستطيع لا بهذا ولا بهذا, بل حظه ونصيبه أن يتأثر وأن يتأثر قلبه ويظهر ذلك على وجهه وعلى يعني على وجهه بحيث يحصل منه التأثر ويحصل منه حصول التغيير الذي به ظهور الإنسان أمام من ينكر عليه وهو لا يستطيع أن ينكر لا بهذا ولا بهذا بما يظهر على وجهه من التأثر وعدم الانبساط وعدم الارتياح. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد قال حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها, عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. ثم ورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبعض الناس قد يفهم منها ترك الأمر والنهي, ولكن أبو بكر رضي الله عنه بيّن أن هذا وضع لها على غير موضعها, وأن الناس يعني أن هذا إنما يكون إذا حصل منه الأمر والنهي وأدى الواجب الذي عليه بعد ذلك لا يضره. أما أن لا يحرك ساكنا ولا يضره ولا ينهى عن المنكر فإن ذلك يضره, فإن ذلك يضره. ولهذا جاء في الآية قال: إذا اهتديتم. ولا شك أن من الاهتداء ومن جملة الاهتداء أن يكون الإنسان يهدي غيره ويرشد غيره إلى الصواب وإلى الحق والهدى, وذلك عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالآية تشعر وتشير إلى هذا الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه, وهو قوله: إذا اهتديتم. فإنه ليس المقصود بذلك كل إنسان يكون على استقامة ولا يرفع ولا يحرك ساكنا ولا يعنى بهداية الناس وإصلاح الناس ويتركهم على ما هم عليه المعروف عن المنكر, بل إن مقتضى الهداية أو الاهتداء أن يكون أيضا هاديا كما كان مهتديا. وهذا من الاهتداء, كونه يعني يهدي غيره هذا من الاهتداء الذي يعود منفعته عليه, وذلك بأن يؤجر بمثل أجور من استفاد خيرا بسببه, ومن كان اهتدى بسببه فإن الله تعالى يثيب المهتدي الذي اهتدى على يدي هذا الذي هداه على عمله الصالح, ويثيب من كان سببا في هدايته بمثل أجره, لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعلى عكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلى هذا فالآية الكريمة لا تفهم على أن الناس يتركون الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وأنهم إذا كانوا مهتدين لا يضرهم ضلال من ضل, بل الأمر إنما هو مبني على أنهم إذا أمروا ونهوا فلم ينتفع بأمرهم ونهيهم عند ذلك لا يضرهم ضلال من ضل إذا كانوا مهتدين. وإنكم تقرؤون. قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا يعني يبين أن لا ليس المقصود بها ترك الأمر والنهي، وأن المقصود بها الأمر والنهي، وأنهم إذا تركوا الأمر والنهي فإنه يوشك أن يعمهم العقاب بسبب المعاصي، وذلك العقاب لا يخص من كان عاصيا بل يصيب العاصي وغير العاصي، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل تصيب الظالم وغير الظالم، تصيب الظالم وغير الظالم. وكذلك الحديث الذي فيه الذين يخسف بهم، وقال يعني انهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. وقال عمرو عن هشيم: واني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب. وهذا يعني ايضا يبين انه يعني تكون المعاصي في قوم هم يقدرون على ان يغيروا فلم يغيروا الا اوشك ان يعمهم الله بعقاب او بعذاب. فإذا قوله يعني وهم قادرون على أن يغيروا، فليس معنى ذلك أن الآية أن الإنسان يترك الأمر والنهي ويقول خلاص لا يضرني من ضل إذا اهتديت، فهذا يعني الذي جاءنا ذكر رضي الله عنه يبين أن المقصود بها أن المراد لا يضره بعد قيامه بما أوجب الله عليه، أما وقد وهو لم يقم بما أوجب الله عليه فإنه آثم لتركه الأمر والنهي. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا: وحدثنا عمرو بن عون. حا: وحدثنا عمرو بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قيس. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول الخلفاء الراشدين، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين، وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة لأنه متقدم وقد روى عن المتقدمين. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. عن خالد اللي هو طحان، يعني في رواية خالد، في رواية خالد، لأنه خالد قال عن خالد وإنا سمعنا، يعني في رواية أبي بكر في مطلق خالد. قال أبو داود: ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة، وقال شعبة فيه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. يعني أن هذا الذي جاء عن خالد جاء عن غيره، أبي أسامة، أبي أسامة هو جماعة وجماعة، وقد جاء عن شعبة أنه قال هم أكثر ممن يعمله، لأنه يعني إذا كان الصالحون والمستقيمون أكثر يعني معناه أنه يكون هناك قوة وقدرة على يعني منعهم من الأمر المنكر، فكونهم يتركون يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن القدرة موجودة لكونهم أكثر من أولئك المنحرفين الذين هم بحاجة إلى أن ينهوا عن المنكر. هل يفهم أن تعميم العذاب لا يكون إلا إذا كانوا قادرين على التغيير ولم يغيروا؟ هذا الذي يفهم من الحديث الرواية الأخيرة. ما حكم الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر هو واجب، يعني هو واجب كفائي، وقد يكون واجبا عينيا إذا تعين عليه، إذا تعين على إنسان ولم يكن هناك غيره يقوم مقامه فإنه يتعين. وأما إذا وجد من يقوم بهذا الأمر، وجد من يقوم بهذا الأمر فإنه يكون فرض كفاية. إذا وجد من يكفيه ويغني عن أمره ونهيه فإنه معروف فرض كفاية، إذا قام به من يكفيه سقط الإثم على الباقين. ولكنه قد يتعين بحيث يكون في أناس لا يوجد فيهم من يقوم بذلك إلا هو، فيكون بذلك متعينا عليه لأنه ليس هناك من يقوم مقامه ويكفي عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق لا اللي راح قال أبو داود وراه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. أبو أسامة حمادي بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال شعبة وشعبة هو الحجاج ابن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. هذا مثل الذي قبله أن إذا كان يعني قوم يعني فيهم منكر وهم قادرون على تغييره ولم يغيروه فإنه يصيبهم العذاب قبل أن يموتوا، يعني يعجل الله لهم العذاب في هذه الحياة الدنيا. والعذاب يعني كما هو معلوم يعني يكون بأنواع متعددة، قد يكون يعني عن طريق الهلاك، وقد يكون عن طريق المرض، وعن طريق يعني عن طريق الابتلاء والفتن وما إلى ذلك. الإنسان يفتن فيحصل له عذاب في الدنيا على عدم القيام بالأمر والنهي الذي هو واجب عليه ومتعين عليه. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الأبي الأحوص أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جرير ابن جرير قيل هو المنذر والحافظ كأنه عبيد الله عبيد الله عبيد الله بن جرير ايه وين قال فيه في آخر في آخر كتاب في المبهمات أو في الأبناء أو في الأبناء. لا في الأبناء ابن جرير البجلي كأنه عبيد الله. وش قال في عبيد الله؟ قال أنه مقبول مقبول وأيضا قيل الذين ذكر أن جرير له ابن اسمه المنذر يروي عنه المنذري لكنه يعني معناه مثل الذي قبله، يعني أقول الذي قبله هو من جنسه وهو بمعناه. عبيد الله ابن جرير ابن عبد الله البجلي مقبول، في الأسماء رمز له بقاف، وفي الأبناء رمز له بدال. يعني في ابن ماجه الأسماء مذكور باسمه أكون عند اسمه ابن ماجه، وهنا في الأبناء دون أن يسمى دون أن يسمى عند أبي داود. نعم. وكذلك المنذر بن جرير مقبول لكن أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. اللي هو عبد الله المنذر. المنذر نعم. عن جرير. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إذا غلب على الظن أن هذا الذي يفعل المنكر لا يتبع بالنصح فهل يترك فتكون الآية على ظاهرها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل؟ شيخنا الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه يقول بهذا, يقول هذا يعني أن كما جاء نفعت الذكرى, يعني إذا كان نهي يعني سيحصل تحصل الفائدة, ولكن يعني الإنسان أن يكون يبذل النصيحة هو على خير, هو على خير يعني قبلت النصيحة ولا تقبل. قال حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه بن العلاء فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم ما كان فليغيره بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا لفظ في مسلم. وأبو داود هنا ذكره عن شيخين, أحد شيخيه هناد بن السري ذكره مختصرا يعني وقف عند قوله من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وأما شيخه الثاني الذي هو محمد بن العلاء أبو كريب فوفاه يعني أتى به وافيا وأتى به كاملا حيث قال بعد ذلك فإن لم يستطع فبلسانه نعم. يعني يستطع بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا فيه بيان الأمر معروف النهي عن المنكر على درجات. الدرجة الأولى هي التغيير باليد التي يكون معها إزالة المنكر والقضاء عليه, وهذا يكون ممن يملكه كالسلطان ونواب السلطان الذين يستطيعون أن يغيروا المنكر بأيديهم وبقوتهم, ومن لم يكن كذلك وكذلك رب البيت وصاحب البيت فإنه قادر على التغيير بيده لأن له ولاية على أهل بيت فيستطيع أن يقضي على المنكر الذي يكون في بيته لأن هذا له قدرة وله سلطة على بيته. فإن لم يستطع ينتقل إلى الدرجة الثانية التي هي التغيير باللسان, كونه يتمكن من أن يأمر وينهى ويبين المنكر ويحذر منه ويحذر من مغبته وعواقبه الوخيمة. فإن لم يستطع حتى باللسان فإنه ينتقل بعد ذلك أو ليس أمامه إلا التغيير باليد بالقلب, وذلك بأن يتأثر وأن يظهر ذلك عليه, ليس بمجرد يعني كونه في قلبه أو أنكر بقلبه ولكن يعني ما ظهر ذلك على وجهه وعلى صفحات وجهه. التأثر يتأثر بحيث الإنسان إذا رؤية ويظهر عليه التأثر والاكتئاب وعدم الرضا وكراهية لذلك الشيء الأمر المنكر الذي لا يستطيع أن يغيره بلسانه, وذلك أضعف الإيمان. هذا أقل شيء لكل الإنسان يعني ينكر بقلبه لأنه لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك, لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك. والحديث من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وقد اختاره النووي من جملة الأربعين التي جمعها وهي تبلغ 42 حديثا وهي من جوامع الكلم, ولهذا أضاف إليها بالرجب 8 حديث فأكمل الخمسين وشرحها في مجلد سمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو كتاب النفيس، كتاب ابن رجب في شرح هذه الأحاديث التي للإمام النووي والزيادات التي زادها وهي 8 مع 42، هو شرح النفيس، يعني مشتمل على الآثار عن السلف كما هي عادة ابن رجب في أجزائه الحديثية وفي مؤلفاته الحديثية، فإنه يعنى بالنقول عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآثار المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه، فهو كتاب نفيس وكتاب عظيم. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهناد بن السري، هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية، أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن رجاء، إسماعيل بن رجاء بن ربيعة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه، صدوق أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن مسلم، وقيس بن مسلم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب، نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في كلام للنووي في الشرح في عون المعبود نقرأ حول الأمر حول هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذي عليه الأمر والنهي، والذي عليه الأمر والنهي للقبول، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قال: وهذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيله رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب، ما هي واضحة معظمه لعله هكذا معظمه وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال: ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب دينه أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه انتهى ملخصا. وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه، لأن هذاك يقول وإن فاته شيء، في الأول قال وإن فاته شيء، يعني اللي هو الصديق، يعني كونه يعني يأمر وينهى ولو فاته شيء بسبب الأمر والنهي، وهذا عكسه. انتهى الكلام فيما يتعلق بالأمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هل يشترط في المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب مفارقة المكان الذي حصل فيه المنكر؟ أقول لا شك أن مفارقة المكان هذا أيضا يعني يؤثر، أقول يؤثر ويفيد، لكن هل يكفي فقط القلب دون أن يخرج، مع أنهم لا زالوا ماضين في منكرهم وهو جالس معهم ويقول أنا أنكر بقلبي بس؟ والله الخروج يعني متاركتهم وعدم مجالستهم لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة. لا هل أنكر المنكر بيدي إذا تحققت أنه لا يحصل بذلك مضرة وليس لي سلطان أصلا على هذا المنكر؟ ليس للإنسان أن يقدم بيده بشيء يعني ليس يملكه وليس من أهله، لأن هذا وإن ظن أنه يعني هذا فقد يكون الأمر بخلاف ظنه فيترتب على ذلك مضرة عليه وعلى غيره. يقول نرى بعض الناس يدعون أو يسلمون على قبر على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، فهل يجب علينا أن نأمرهم وننهاهم أم يكفي قيام هيئة الأمر المعروف بذلك؟ قد يكون يعني الهيئة والمسؤولين ما رأوا هذا الشخص الذي رأيته، وكونك تنبهه وترشده إلى أن هذه الهيئة غير صحيحة. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول في منسكه في آخر المنسك عند الكلام على زيارة المدينة، يقول أن هذا أقرب إلى الجفا منه إلى المحبة والصفاء، يعني كل إنسان يسلم من بعد يقف من مكان بعيد. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان بين أظهرهم ما كان واحد منهم يقف من مكان بعيد ويستقبل المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الحجرة أو في غير الحجرة ويسلم هذا السلام، وإنما كان واحد يمشي حتى يصل إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما أن يقف من مكان بعيد فهذا غير صحيح. ينقل عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه ذكر في مجلة الجامعة في أحد الأعداد أن الأمر معروف والنهي عن المنكر يكون فرض عين في زمن الفتن مثل هذا الزمان. كما هو معلوم الفتن وغير الفتن إذا وجد من يقوم بهذا الأمر حصلت بالكفاية فيما يبدو، ولذي هذا الشيخ يعني هذا الكلام اللي نسب إليه صحيح أو غير صحيح، لأن القضية هي كون الأمر وجد من يقوم به أو لم يوجد، فإذا وجد حصل، أقول حصل المقصود. يقول أحيانا نركب مع أصحاب السيارات يفتحون شريط الغناء ونقول لهم لا نحب أن نسمع هذا، فهل لا سكرت أو أغلقت هذا؟ فيفعل، فهل يكفي في مثل هذا أم لابد من بيان وجه التحريم والدليل؟ هو يمكن أن يقول هذا أولا، ثم بعد ذلك يبين له أن هذا أن كونك تفتحه وكونك تسمع أن هذا لا يسوق ولا يجوز، وأنك تجني على نفسك وتجلب العذاب إلى نفسك وتسعى لإضرار نفسك، ويبين له الأحاديث في ذلك. ما يكفي أنه يقول إحنا ما نحب هذا يعني فيسكره ما دام موجودين وإذا راحوا يفتحه، وإنما عليه أن ينبهه حتى يتخلص من ذلك، حتى يتخلص من ذلك نهائيا، مو يتخلص منه ما دام راكبا معه فإذا نزل فتحه. يقول إن المؤمن إذا رأى المنكر فإن أول ما يقع في نفسه الإنكار القلبي، ثم يتطور مع القدرة إلى الإنكار القولي أو الإنكار الفعلي إن كان يستطيع ذلك، فصار يعني الحديث كأنه فيه قلب. لا، ما هو ما في قلب، الكلام عن تغيير منكر موجود المطلوب تغييره، ما هي الطرق لتغييره؟ إذا وجدت الطريقة العليا التي بها الخلاص منه خلاص انتهى، ما في حاجة للقول ولا في حاجة للإنكار القلب، راح انتهى. فإذا لم توجد فإنه ينزل التي تليها. نعم، الإنكار بالقلب لا بد منه، ومعلوم أنه ما يحصل التغيير باليد إلا مع تأثر القلب، مع تأثر القلب، مثل ما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر بالقلوب وصدقت الأعمال. يقول طالب رأى طالبا آخر يشرب الدخان فأخذ منه السجارة وكسرها، فهل عمله صحيح؟ ما هو عمله صحيح، لأنه يعني يطلع مكانها واحدة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، ولكن العمل الصحيح كونه يعني ينبه ويبين له يعني خطأ وأضراره على جسمه وعلى ماله وعلى يعني علاقته بالناس الآخرين بأنه يؤذيهم، فيبين له. وأما كونه عمل هذا الشيء هو يستعمل الدخان، فلا إذا تخلص من هذه الشيء الذي استعمله يعني يستعمل غيره، النتيجة ما في فائدة، كونه خلاص بس ضيع عليه حبة من هذه الأشياء التي كان يستعملها ما في فائدة، ما استفاد شيئا، ولكن فائدة كونه يبين له حتى يتخلص مما معه وحتى يبتعد عن ذلك في المستقبل وحتى يهتدي على يديه، هذا هو الذي ينبغي له. يقول قلتم حفظكم الله أن التغيير بالقلب يلزم منه تغير الوجه وأن ذلك أضعف الإيمان، السؤال إذا كان تغير قسمات الوجه عند تغييره بقلبه يجلب له السوء والضرر، يعني حتى تمعر الوجه ربما سبب له ضرر إذا رؤية، هذا كما هو معلوم هذا لا يحصل بالتكلف، هذا يحصل يعني بالشيء الذي يعني يكون في قلبه من التأثر يعني يظهر على وجهه، ما هو شيء يعني يتكلف. هل هناك فرق بين النصيحة والإنكار؟ النصيحة يعني كما هو معلوم تكون بأعم، يعني تكون بالأمر والنهي، وأما الإنكار يكون في النهي وفي الأمور المحرمة، وأما النصيحة فهي عامة تكون في الأوامر والنواهي، الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، فهي أعم من الإنكار. الذي لا يستطيع تغيير المنكر إلا بالقلب، هل يدل هذا على أن إيمانه ضعيف؟ لا شك إن ذاك الذي يغير باللسانه وبقلبه يعني أكمل منه وأقوى منه، من جنس قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلهم خير، يعني كلهم في خير، ولكن بعضهم أحسن بعض وأقوى من بعض. كيف يسمى إنكار المنكر بالقلب تغييرا مع أن المنكر باقي على حاله؟ هو وكما هو معلوم حتى اللسان المنكر يكون باقا على حاله مع وجود البيان بالقول، قد الإنسان يقول ولا يحصل التغيير، ولكن كونه يظهر عليه التأثر ويكون قد يكون ذلك سبب في استفادة الشخص الواقع في المنكر، كما أن القول باللسان يمكن أن يعني يؤثر، فأيضا ظهور ذلك على وجه الإنسان قد يكون مؤثرا وقد يعني يكون مفيدا. هل يلزم رؤية المنكر للإنكار أم يكفي مثلا إذا سمعت أن فلان يعمل منكر أذهب لأنكر عليه؟ لا، إذا كان تحققت من هذا وثبت لديك ذلك فأنت وإن لم تره فعليك أن تنصحه وأن تبين له خطورة ذلك حيث يكون ذلك ثابتا. مو لازم الإنسان يعني ما ينكر إلا شيء رآه وشاهده وعاينه، بل إذا شهد عنده ثقات بأنه حصل منه كذا وكذا فينصح ذلك الذي حصل منه وإن لم يكن هو قد شهد ذلك وعاينه. هل صحيح أن إلف المعاصي والعيش في مجتمعات تعج بالمعاصي والمنكرات يفقد القلب إنكاره للمنكر ويضعف الإيمان؟ لا شك، أقول لا شك، يقولون في المثل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. نعم، قد تألف النفوس يعني هذا الشيء بالسكوت عليه وعدم التأثر منه فيكون يعني كأن شيء مألوف. هل المشاركة في الانتخابات من تغيير المنكر باليد حيث أن الإنسان يختار الرجل الصالح ليكون حاكما؟ هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي من الطرق الوافدة على المسلمين من أعدائهم، والحكم فيها للغلبة، ولو كان وإذا كانت الأغلبية يعني من أفسد الناس فسيكون الذي ينتخبونه من أفسد الناس لأنهم ينتخبون واحدا منهم، والحكم للغلبة، وحيث تكون الغلبة أشرار فإنه سيختار شرير منهم. فالدخول في الانتخابات وإذا لم يحصل من ورائه فائدة ومصلحة ما يصلح، ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة وهي أن الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن، ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك الحسن يمكن تغلب كفة ذلك السيء، فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل يعني المصلحة ودفع المضرة. بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر كما يحصل لبعض البلاد اللي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار، فإذا صار الأمر يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين وشديد المعاداة لهم ويضيق عليهم ولا يمكنهم من أداء شعائرهم، والثاني مسالم ومتعاطف مع المسلمين وليس عنده الحقد الشديد عليهم، لا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفا على المسلمين أولى من ترك الأمر بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين. ومعلوم أنه جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس، فهم كلهم كفار، لكن هؤلاء يخف لأن هؤلاء ينتمون إلى دين، وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين، وإن كان الجميع كلهم كفار لكن بعض الشريعة أهون من بعض. ومن قواعد الشريعة ارتكاب خلف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، إذا ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فإن هذا أمر مطلوب. فالحاصل أن الانتخابات في الأصل أنها يعني وافدة على المسلمين وليست من ما جاء به دينهم، والمشاركة فيها إذا كان الأمر سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير على من فيه شر، ولو ترك ترجيح جانب جاء من فيه شر فلا بأس، وكذلك من يكون كل منهما شرير ولكن أحدهما أخف، وأريد ترجيح جانب ما كان أخف كما ذكرت في حق الكافرين الذين يرجح جانب أحدهما من أجل عدم حصول الضرر من ذلك الذي يكون أشد خبثا وأشد حقدا على المسلمين، فإنه والحالة هذه يسوغ من أجل من هذه القاعدة ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا يريد أن يتأكد من فهمه لهذا الكلام، يقول فأفهم يا شيخ أن الانتخابات الآن في هذا الزمان من الأفضل الاشتراك فيها لنصرة الخير فقط. كيف؟ يعني يريد أن يتأكد من هذه الفتوى اللي أنتم الآن ذكرتموها. يقول لا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان الأمر يدور بين يعني خير وشرير، وإذا لم يشارك في تأييد الخير سيتقدم الشرير على غيره، يجوز الدخول في الانتخابات من أجل تحصيل هذه المصلحة، أو يكون اثنان خبيثان ولكن أحدهما أشد أخف على المسلمين من كل منهما كافر ولكن أحدهما أخف من الآخر ويمكنهم من إقامة شعائرهم، مثل هذا إذا رجح جانبا من قبل الأقليات الإسلامية لا بأس بذلك، لأنهم لا يختارون إمام المسلمين وإنما يختارون واحدا شران لا بد منهما، وبعض الشر أهم من بعض، فمن كان أصلح لهم ومن كان أخف ضررا عليهم فارتكاب أخف ضررين في سبيل التخلص من أشدهما أمر مطلوب. الحاصل الدخول في الانتخابات ليس على إطلاقه، والأصل أن لا يدخل إلا إذا حصل في الدخول مصلحة بأن كان الأمر دائرا بين شرير وطيب، أو بين شريرين ولكن أحدهما أخف، وترك المشاركة تؤدي إلى تغلب من يكون أخبث وأشد، في هذه الحالة لا بأس من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هل صح أن كان رجل يسكن في قرية يعمل فيها بالمعاصي فأراد الله أن يوقع بهم عذابه، فقالت الملائكة يا ربنا إن فيها فلان رجل صالح، قال الله ابدأوا به لأنه لم يتمعر وجهه يوما في قط، هل يصح هذا الحديث؟ لا أدري لا أدري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني في باب الأمر والنهي، قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام فإن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله، وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث الواردة تحت هذا الباب الذي هو باب الأمر والنهي، والتي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الباب، وبقي جملة منها أولها هذا الحديث هو حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والمقصود بالسؤال أنه قد يفهم منها أن الإنسان إذا اهتدى لا يضره ضلال غيره إذا ضل، وأن الأمر معروف أن المنكر ليس بواجب، ولكن سبق أن مر حديث أبي بكر رضي الله عنه وأنه بين وقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ثم بين أن المقصود من ذلك بعد أن يأمر الإنسان وينهى، وليس معنى ذلك أنه يترك الأمر والنهي، ولكنه إذا أدى ما عليه فعند ذلك لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى. أما أن يترك الأمر والنهي ويكفيه أن يكون قد اهتدى فهذا ليس بصحيح، ولهذا جاء ولهذا استنتج من قوله إذا اهتديتم بأن الاهتداء يقتضي أن يهدي غيره وأن يرشد غيره وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر. فلما سأل هذا الرجل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال لقد سألت خبيرا، يعني عندي علم عن هذه الآية، عندي علم يعني فيها، لقد سألت خبيرا، فيريد أن يؤكد له أن الجواب عنده وأنه سأل من عنده علم في هذا السؤال. ثم أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بل ائتمروا بالمعروف يعني تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ولينهى بعضكم بعضا عن المنكر، ولا يمسك الإنسان عن الأمر والنهي ويتعلل بأنه قد اهتدى وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى، بل عليه أن يأمر وينهى، وبعد ذلك يكون أدى الذي عليه ويكون مأجورا على أمره ونهيه، وإن حصل أن استجيب له فذلك هو المطلوب وذلك خير على خير، وإن لم يحصل أن استجيب له فإنه مأجور على نصحه وأمره ونهيه وبذله الخير لغيره، يكون مأجورا على ذلك، بل يتمر معروف وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شحا مطاعا يعني أن الناس غلب عليهم الشح يعني بالماء